بورما بورما وفي أركان تشتعل ضغائن كل بوذي بسفك الروح يحتفل ضغائن كل بوذي بسفك الدم يحتفل فلا تبن يا أوغاد تبن يا دعاة الحقد تبن هو ما ذنب الأناس هناك أي جريمة في حق هذه الأرض قد فعلوا أتلك جريمة أن سبحوا الرحمن وامتثلوا أن سبحوا الرحمن وامتثلوا وما ذنب الأناس هناك أي جريمة في حق هذه الأرض قد فعلوا أتلك جريمة أن سبحوا الرحمن وابتهلوا أن سبحوا الرحمن وابتهلوا أتلك جريمة أن وحدوا الرحمن وابتهلوا إذا ما أذنوا لصلاتهم ومضوا لداعي الله وامتثلوا إذا أضحى كتاب الله أمر الله منهجهم به عاشوا ومن أحكامه نهلوا نعم هذه جريمتهم وهذا ذنبهم هذا ورب البيت ما فعلوا لهذا شردوا في الأرض وانتهكت كرامتهم أبادوهم بنو الشيطان أسقوهم صنوف الذل حاط بهم مصاب منكر جلل بنو بورما وأمتنا مغيبة وصوت الحق يعلو فوقه الوجل بنو بورما وهذه أمة أضحت على اللاشيء تقتتل فداك النبض يا أركان أين حقيقة الإنسان أين تناثر التاريخ أين القادة الأول وأين كتائب صهلت ودوت في بقاع الأرض تكبيرات من نزلوا لك الرحمن يا أركان لا تستنصري إلا برب الكون واصطبري فربك لن يضيع من دعاه وكله أمل لك الرحمن لا تهني فتلك شهادة أن نعيش مغبة الأشياء في إحساس من خذلوا ولا تهني فداك الروح يا أركان إن المسك حين يفوح تلك شهادة أيضا بأن بنيك قد وصلوا